하여라. 알라 알라 وارحم حشان بلظى وكتسارى. الحب فيك تحيرا. الله الله وارحم حشان بلظاها وكتسعرا. الله الله بحماك. الله يا خير الخلائق إنني الله الله الله الله الله يا خير الخلائق قلبا مشوقا قلبا مشوقا لا يقوم سواك وبحق جاهك إنني بك مغرم وبحق والله يعلم أنني أهواك أنت الذي لولا الشمس مشرقة بنور بهاك يا سيد السادات جئتك قاصدا أرجو رضاك وأحتمي الله